إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبدأنا بالإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل دعته امرأة أو طلبته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحديث نفيس جدا وبليغ جدا، ويبين صنوف العابدين ودرجاتهم، ويندرج العابد من مدرج إلى مدرج. والمحسن هو من أخذ كل هذه المدارج ووصل إلى مستواها ووصل إلى مبناها. وكنا ذكرنا طرفا من هذا الحديث، فإذا قلنا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فالمشهور جدا في هذا النموذج هو يوسف عليه السلام، وقصته هي أحسن القصص بلا نزاع وبلا جدال، سواء من نواحيها الفنية الأدبية أو من نواحي صدق الخبر أو من نواحي تمام التشريع أو من ناحية الأدب والأخلاق العالية أو من ناحية كمال التعفف والنبل والرجولة والمروءة. لو نظرت إليها من كل ناحية ستجد ما تحب، ما يؤنسك، ما يؤنس قلبك ويذهب وحشته في غيبته عن الله تعالى. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يوسف عليه السلام. هذا النبي الكريم الذي هو رابع نبي في نسق واحد، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا، وما حصل نبي من الأنبياء على هذه المكارم غير يوسف. وفي يوسف مدرسة يتعلمها العلماء والدعاة إلى الله تعالى وكل من له شأن وأهمية بهذا الدين. ولذلك انظر في قول الله تعالى له: فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. آية معجزة، حبكة أدبية عجيبة، ارتباط وثيق بين العلم والإحسان، وأهل العلم هم أهل الإحسان بنص الآية: وكذلك نجزي المحسنين. فلما بلغ أشده أي شبابه، وصل إلى مستوى الشباب العالي، آتيناه حكما وعلما، حكما وعلما نبوة، الحكم هي النبوة، والعلم جزاء الإحسان، وكذلك جزاء وكذلك نجزي المحسنين. وكما قلت أن الإحسان متراص في هذه الصورة من أولها إلى آخرها حتى تكاد أن تسميها سورة الإحسان، وكذلك نجزي المحسنين، وهي درجة الشهود. الإحسان درجة الشهود، ومعنى درجة الشهود أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. ونقدم لهذه القصة بدرجة الشهود، فإن الذي يرى الله تعالى لا يعصه، ولو نزل إلى الدرجة الثانية أن الله تعالى يراه أيضا لا يعصه. إن الذين غابوا عن درجة الشهود هم الذين يعصون الله تعالى بمكرهم، كأن الله لا يراهم أو لا يعلم ما يفعلون، ولذلك سدروا في غيهم وسدروا في فسادهم وفي معصية الله تعالى. ولكن درجة الإحسان والشهود الذي يعلم أن الله تعالى يراه في كل الأحوال وهو رقيب عليه كيوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها، وراودته، ومعلوم أن الرجل هو الذي يراود المرأة، ومعلوم أن الرجل هو الذي يتحرش بالمرأة، ولكن هنا جيء بالعكس وراودته. ومعنى المراودة كلام لغوي نفيس، امرأة تعرض حسنها وجمالها، وجاءت المراودة من مراودة الإبل، فالإبل تذهب غادية تجيء وتروح وتتباهى بقوتها وبعلوها، والمرأة تعرض فنون الجمال وفنون الموضة كلها على هذا الشاب الفتي المتكامل، وراودته التي هو في بيتها، التي اسمع، وهذا يبين لك جمال العشق والحب، والحب له سلطان عجيب على قلوب الناس. وإلا ما رأيت شاعرا مجنونا أو رجل فقد عقله في لمن يحب. ولذلك أول ما خلعت المرأة لم تخلع ثيابها، ولكن خلعت ثياب الملك، لم يقل وراودته الملكة أو وراودته صاحبة الملك، ولكنها التي. فالحب أول ما نزع من المرأة نزع ثوب الملك، فثوب الحب لا يندرج مع ثوب الملك أبدا، لا يستويان. اسمع الكلام الجميل: وراودته التي هو في بيته، التي، والتي هي أي التي؟ المرأة، أي امرأة، ولكن تراوده الملكة، كلام لا يستقيم مع الحب، لأن مبنى الحب على الذل، مبنى الحب على الذل. إن أحببت ربك فأنت ذليل له. أما سمعت العشاق ويقول لا إني أعبدك، لأنه عبادة، ذل. ولذلك قال الشاعر: اخضع وذل لمن أحببت، فليس مع الحب أنف يشال ويرفع. مع الحب ما فيش أنفة، تليه ذليل، خضوع. ولذلك أول ما خلعت المرأة من ثيابها ثياب الملك، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. ماذا تريد المرأة من عبد؟ وبلاغة القرآن وحسن السياق، قالت عن نفسه لما لم يقل وراودته التي هو في بيتها. ما حكم حكمة هذه الزيادة وفائدتها؟ عن نفسه، وكلمة عن نفسه حتى لا تلام. كيف تطلب ملكة من الملوك، عبدا من عبيدها، رجل من خدمها ومن تحت أيديها؟ ولكن انظر لحسن الصورة وبلاغة النظر، راودته عن نفسه لما لا تريده هو، ولكن تريد شبابه، تريد طبيعته، رجولته، لا تريد إلا الرجولة فيه. أما أنه عبد أو خادم أو ليس هذا هو المقصود. وهذا من روعة النظم القرآن، راودته عن نفسه، عن الرجولة التي تريدها منه. إذن تعرض كل هذه الفنون أمام هذا المسكين وهو عبد، والعبد لا يملك حريته وهو في غربة، والغريب لا يستحي دائما من فعل المنكرات لأنه لا يعرف أحد، والعبيد في الغالب يعني لا يهتمون بكبريائهم وبأنفتهم وبنبلهم، وهو شاب عزب ليس عنده ما يعوضه، فلو خضع لأدنى مراودة لاستجاب لها. انتبه، لأن هذا المأزق سقط فيه جمهرة من أهل التفسير، جماهير سقطت ولفوا لفيف الإسرائيليات للأسف. وراودته التي هو في بيتها، في بيتها، في ملكها، في عصمتها، راودته عن ماذا؟ عن نفسه. هل عن منصبه؟ عن حاله؟ لا، عن نفسه. عجيب. ولذلك جماهير القرية، امرأة العزيز تراود فتاها، إنا لنراها في ضلال مبين، في امرأة تراود الخادم، ولكن النظم القرآني العجيب يقول عن نفسه. ما تريد منه هذا الشخص؟ ولكن ما تريده شبابه، ذكورته، الطلب الذي أرادته منه كامرأة. والمراودة كما قلت لك تذهب غادية قادمة حتى تعرض جمالها وفنونها، واختارت المكان والزمان، والمرأة أعلم بأماكن الستر في بيتها وفي أماكنها، والرجل يتعفف ويقف شامخ رجولة شامخة، نبل ومروءة عجيبة، رجولة عجيبة ونبل غريب. قال: معاذ الله، أعتذر إليك. انظر للاعتذار الجميل الرائع بلغة ليس فيها خشونة ولا فيها إباء، يعطي صدودا. معاذ الله، معاذ الله، ما كان لمثلي أن يفعل ذلك. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يا له من اعتذار بليغ، يؤدي بلاغ العبادة إلى الله تعالى والدعوة إليه، ويعطي حقوق السيد. عزيز مصر الذي قال قبل ذلك: أكرمي مثواه، أكرمي مثواه، أي أسكنه معه في قصره، لم يعامله معاملة العبيد. انظر لمروءة الأنبياء، ينظر للحياة بمروءة، بوفاء. حدث عن وفائه ولا حرج، أكرم مثواه فحفظ غيبته، حفظه في أهله، في بيته، في ملكه، في حكمه. إنه يعطيك نبراسا للنبل لأن تكون رجلا نبيلا لك قيمة، لست ضائعا من الرجال لا قيمة لك. حياتك نهزة وفرصة، انتهازي بكل معنى الانتهازية، لا تمثل عصرك، فإن هذا هو العصر، عصر انتهازية. لا تبالي بمروءة ولا بكرامة ولا برجولة ولا بنبل ولا بوفاء ولا بإخلاص. إنه ربي أحسن مثواي، أكرمني وجزاه هذا الكرم لا أخونه أبدا، لا أخونه أبدا في أهله وفي ناسه. إنه لا يفلح الظالمون. والزنا ظلم من أشد الظلم، بل هو ظلمات، والذي أوقع المجتمعات بما لما هي فيه هذه الجريمة النكراء. والصورة توضح وتبين حياة طبقة من طبقات المجتمع المصري في زمن من الأزمنة، وهو ما نسميها بالطبقة المطرفة، الانحلال الضارب وأطنابه في قصور الملك وفي الطبقة المطرفة. لا تبالي ماذا تفعل وماذا تحدث، لا تبالي كيف تخالف هدي السماء أو تخالف دين الله تعالى، لا تبالي كيف تكون ذات دين أو ذات مروءة أو نبل أو كرامة. هكذا هي هذه الطبقة المطرفة في كل عصور التاريخ. امرأة تتدلل لأنها تملك القرار وتملك سلطة القرار، وتلتمس ذلك من نظم القرآن العجيب: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن. الله، يعني أنت اللي هتقرري؟ نعم. امرأة فايت يديها سلطة القرار، إذا تفعل ما تشاء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. حتى هي تضع العقوبة دلت على أن لها سلطة قرار وسطوة كبيرة في الحكم، ودل على فساد هذه الطبقة العجيبة التي لا ترعوي من معصية الله عن معصية الله تعالى. إنه ربي أحسن مثواي، مروءة، مروءة رجل. ولذلك قالوا الدين هو المروءة، ومن لا مروءة له لا دين له، لأن المروءة هي مكارم الأخلاق وكمالها. تجد صاحب المروءة وفي شهم ليس فيه غدر، لو تلائمت عليه لا قبل لؤمك وما نبهك عليه أبدا. نحن قوم إذا خدعنا بالله انخدعنا، هذه أصحاب المروءة ينخدعون بالله تعالى، وهم يعلمون أن الأمر خداع ولكن ينخدعوا بالله تعالى. أصحاب شجاعة لا يخشى في الله لهم تلائم، لأن الجبن ينقص من المروءة. أصحاب كرم، والكريم من أصل وكرم من أصل المروءة، والبخل يتنافى مع المروءة تماما. أصحاب سماحة وعفو وصفح، لأن العفو والصفح من أخلاق المروءة، والذي ليس له ذلك ليس له من المروءة شيء. ومعنى المروءة بكلمة واحدة هي الأخلاق الكاملة، عناصر الأخلاق الكاملة. وصاحب المروءة ليس انتهازيا، وليس يعني صاحب مهزة أو فرصة، وليس خائنا أو غشاشا. إذن نحن أمام شخصية عجيبة، نبي في سياق أربعة أنبياء على نسق واحد، يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم. مع هذه المراودة، ولما يأست المرأة بعد كل هذا العرض، وهذا العرض لو عرضت هذا العرض بامرأة بحسنها وبجمالها بكل ما تملك من أدوات الزينة، وهي قادمة غادية عليه، تروح وتجيء أمامه تعرض فتنتها على هذا الرجل، على هذا الشاب الفتي، ولم يستجب له، معاذ الله، ماذا تفعل؟ وقد بلغت بها الشهوة الإنسانية النهاية، النهاية، وغلقت الأبواب. وتعبير القرآن عجيب ورائع: وكأني بها وأنظر وهي تغلق الأبواب بابا بعد باب بعد باب. قال العلماء سبعة أبواب، نفذ صبرها وهي تغلق أبواب سبعة، باب بعد باب بعد باب بعد باب. أمن مطلق، ماذا تريد؟ ماذا تخاف بعد ذلك؟ وغلقت الأبواب، وكأنها ما أرادت أن تغلقها ولكن أردت أن تسدها بالطوب. ما تفعله وحركتها في الغلق كانت تريد أن تسد هذه الأبواب لا تغلقها، وهمت به وهم بها: لولا أن رأى برهان ربه. السقطة التي سقط فيها جماهير من أهل العلم، سقطة شنيعة هي لا تليق بالعلماء ولا بالأولياء، فما بالكم بالأنبياء؟ هذا بعيد، هذا بعيد جدا. إن أهل الإحسان لا يفعلون هذا المنكر، كما قال رجل من المدينة في حادث الإفك، يعني لو أنا مكان صفوان بن المعطل والله لا أفعل ذلك وهو خير مني. وقالت امرأته والله لو كنت مكان عائشة ما كنت أفعل ذلك وهي خير مني. انظر، مسائل لا يفعلها أحد، لأن هذا أشنع ذنب في تاريخ الدنيا، يورث الفقر ويورث الذل ويورث خراب الديار بطبيعة الحال، وهو لا يكون إلا عن خيانة وفساد، وهو الزنا جريمة سنتكلم عنها فيما بعد من أسباب الجريمة والذين مهدوا لهذه الجريمة بالعرض وبكشف الوجه واليدين وغيرها وتعريض المرأة للفتنة والاختلاط وغيره، كل هؤلاء شاركوا في هذه الجريمة يستحقون العقوبة الربانية والإلهية فضلا عن عقوبة قانون السماء. إذن ما الذي دعا المرأة لتراود يوسف؟ الاختلاط. أما انتبهت أن الاختلاط كان هو داعي هذه المسألة؟ ولذلك الإسلام جمع على صورا سميكا بين الرجال والنساء، أسلاك شيكة وأسلاك شيكة حتى يمنع الاختلاط بين الرجال والنساء، وأمر المرأة أن تتحجب وترتدي حجابها حتى لا تفتن الناس وتفتن الجماهير وتقع في هذه الجريمة وتوقع الناس في حبالها، جريمة اجتماعية خطيرة جدا نبهنا النبي والناس تكون في آخر الزمان حتى أنك تراه في الشارع حتى يقول أمثل الناس هل نحيت بها جانبا وهذا فيهم كأبي بكر وعمر فيكم مصيبة قادمة، ويتسع الخرط على الراقع وسيستمر بزيادة الفتنة وزيادة الفساد وزيادة الاختلاط. وقالت هيت لك هيت لك، تجهزت لك، تهيأت لك، هئت لك. مسألة كل وسائل الأمن حققت وهم بها لولا امرأة برهان ربه. ما هو الهم هنا؟ همت به، نعم هي همت مع صدق إصرار وسبق إصرار وتعمد، والإصرار والعزم على الذنب ذنب، انتبه، العازم على الذنب والمصر عليه هو ذنب أيضا، هو ذنب أيضا، حتى نعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا هو القاتل يستحق، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. إذن الهم ذو العزم ذنب، فكان هم المرأة هم عزم وتحاسب عليه. ولكن ما هو هم يوسف الذي اختلف عليه الناس وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ هم يوسف تحديث نفس، كالصائم في اليوم الصائف يرى الماء البارد تحدثه نفسه بهذا الماء البارد، ولكن تقواه تمنعه ويكمل يومه صائما لله تعالى، هذا نوع من الهم. أما من الناحية العلمية اسمع، إنه الهم الذي يجازى عليه بالخير، كما قال الله تعالى في بني حارثة وبني سلمة الطائفتين والفرقتين اللتان خرجتا من الجيش في يوم أحد: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. فإذا كان هذا هم هذين الطائفتين هم معصية فما استحق ولاية الله تعالى والله وليهما، لأن هذا الهم تحديث نفس والله وليهما، فالله لا يتولى عاصي، فكان هم يوسف كهم الطائفتين اللتين خرجتا في يوم أحد وتركتا الجيش: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. إذن عرفنا معنى الهم والأمر هو تحديث نفس ولم يصل إلى العمل إطلاقا. أما أن يقول بعض المفسرين أو غيرهم لقد حل سراويل يعني حل سراويله أو جلس منها كما يجلس الرجل من المرأة أو إلى آخره كما قالوا. مجريات القرآن وعظمة القرآن وجماله وروعة اللغة تجعلك تضحك مما يكتبون، تضحك مما يكتبون. الله تعالى يقول كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. الواو هنا عطف السوء على الفحشاء. هل السوء والفحشاء يستويان؟ العجيب في عصر العالم يتحكم بعقله ويفكر في مسائل كثيرة جدا، ولكن يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ولا يفكر تفكيرا علميا في كتاب الله تعالى. وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هناك فرق بين السوء والفحشاء. قال ابن عباس الفاحشة في كتاب الله تعالى هي الزنا. في كتاب الله تعالى مذكورة الفاحشة هي الزنا. يبقى إذا والفحشاء هذا الزنا صرفنا عنه. وما هو السوء إذا؟ فما هو السوء؟ وهذا كتاب الله تعالى بروعته بأدبه بالأسلوب الإلهي الرفيع في التعبير عن المسألة بأسلوب راقي لنصرف عنه السوء. والسوء هو مقدمات الجماع كالقوة وكغيره. هذا سوء، أي أن يوسف لم يدخل حتى في السوء، صرف الله عنه حتى هذا السوء. فكيف هم وكيف فك تراويله وكيف؟ إذن هؤلاء الذين يتحدثون بغير العقل وبغير أن يجروا مجريات اللغة على أصولها وعلى السطور، كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. إذا استوعبنا أن السوء غير الفحشاء، والفحشاء هو الزنا، والسوء مقدمات الزنا. إذا هو لم يدخل في هذا المدار مطلقا. إذا نعلم أن هم يوسف كهم الصائم وهو ينظر الماء البارد في اليوم الصائف، وكهم بني حارثة وبني سلمة لما رأوا أعداء الله تعالى كثر فهمت أنفسهم أن ينصرفوا من يوم أحد. ولذلك وإذ همت طائفة منكم أن تفشل والله وليهما. قال ابن عباس ليتني كنت واحد من هؤلاء والله يتولاني كما تولاهما. يعني هذه درجة عالية تمناها ابن عباس، ولو كانت معصية ما تمناها ابن عباس بطبيعة الحال. إذا لابد أن نبرئ ساحة نبي كريم الأنبياء. كما قلت هذا كلام لا يقوم به العلماء ولا الأولياء ولا حتى النجباء، فكيف بالأنبياء؟ ولذلك ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولولا شرطية أداة شرط. ونرجع لأبي حيان التوحيدي في كتابه الفذ البحر المحيط في اللغة، هدف الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى، حتى نتحكم نحتكم لقواعد اللغة في ضبط هذه والهم وما معناه وما بمناه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا أرجو أن تركز، لأن المسألة محاكمة علمية، وطبعا المسائل هنا في المسجد ليست مسائل وعظية، لأن إحياء مسجد الأمة لابد من بناء الأمة بناء علميا أصوليا. وإن لم تبنى بناء علميا أصوليا يبقى إذن هذه الحركة لا قيمة لها، يعني سيطوحها أدنى ريح تهب عليها يعني تذهب بها. فلابد أن تركز وتفهم وتستوعب كيف تسير مع الآيات. علماء اللغة وأبو حيان في البحر المحيط يقول أن مع لولا جواب الشرط يسبق، جواب الشرط يسبق. ومعلوم عندنا كما درستم أن هناك أداة الجزم وفعل الشرط وجواب الشرط، كما قالوا إن تذاكر تنجح. فصار النجاح شرطا للمذاكرة. ولذلك هذا موجود في كتاب الله في أكثر من موضع: لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى إن كادت لتبدي به، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. نفس الكلام، نفس الكلام. فشرط لولا يسبقها معنى الكلام، أي أنها كانت ستفصح بما عن ابنها هي أم موسى عليه السلام، ستفصح وتنطق بأنه ابنها وتفضح نفسها لولا أن ربطنا على قلبها حتى تسكت لتربيه بغير إزعاج من فرعون. وكذلك موضوع يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم به لولا أن رأى، أي أنه لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. إذن سبق جواب لولا، أولا سبق جواب لولا المسألة. إذن كما قال أبو حيان وقال كذلك الشنقيطي في أضواء البيان: هذا أفضل جواب يجاب عن يوسف في هذه المسألة، فإنه لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. إذن ما وقع الهم مطلقا. وانظر لعلماء اللغة عندما ينظرون في النصوص بنظر علمي شديد، كما قالت أم موسى إن كانت لتبدي به، أول ما شافت ابنها، يعني هل أدلكم على أهل بيتي يكفلون، أول ما شافت ابنها هتنطق: ابني، ابني، بقاله شهور بره، لولا أن ربطنا على قلبها. ادنا لها شوية صبر وشوية همة وعزيمة حتى يمضي الأمر. فالجواب سبق: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا، أي لولا أن ربطنا على قلبها لنطقت. وكذلك لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. إذن ما كان من يوسف هم على الإطلاق. مجريات اللغة ومجريات آيات القرآن وانسياق النظم القرآني نفسه يقول أن الرجل لم يفعل شيئا لأنه من عبادنا المخلصين، فقد برأه الله تعالى وقد برأه إبليس. من كان يؤمن بالله تعالى فقد برأ الله يوسف عليه السلام، ومن كان على مذهب إبليس فإن إبليس قد برأ يوسف أيضا. وإن كان يعيش مع القوم الذين عاش فيهم فرعون فقد برأ يوسف أيضا، وقد برأ يوسف نفسه أيضا، والمرأة بذاتها برأته أيضا، وكذلك النسوة. انظر لما تمكن الحكم وبأدب يوسف العالي بيقول له: ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. إخبار الجماعة دول إيه؟ ده بعد ما وصل لست الحكم وتجافى مع الملك عن الكلام عن امرأته حتى لا يفسد العلاقة بين الرجل وامرأته. أدب عالي، تربية عالية. جماعة اللي قطعوا أيديهم إيه؟ إيه أخبارهم هؤلاء الناس؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. هذا ملأ الملك قالوا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. والمرأة اعترفت أيضا: أنا راودته عن نفسه فاستعصم، فاستعصم. المرأة بذاتها اعترفت، وإبليس أيضا اعترف في آخر سورة صاد، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والمخلصين هنا اسم مفعول وليس اسم فاعل. ولو قرأت المخلصين جائز، هذا على اسم الفاعل أي الذي قام بالإخلاص بأداء التكاليف. أما المخلصين على اسم المفعول الذي استخلصه الله تعالى لنفسه، استخلصه لنفسه، وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كنا من عبادنا المخلصين، هذا براءة الله تعالى. فالمخلصين براهم الإبليس لن يغوي هؤلاء. إذا لم يخضع يوسف تحت غواية إبليس لأنه من المخلصين، والله تعالى قال أنهم من عبادنا المخلصين. إذا فقد براه إبليس، وقد براته النساء، وبراته المرأة، وبرأ نفسه: هي راودتني عن نفسي، أي هي التي فعلت ذلك، وبراها الشاهد. واستبق الباب، واستبق، وكلمة استبق تدل على هناك مسابقة ومصارعة. هو يريد أن يخرج والمرأة تسارعه، قد أغلقت وتريد أن تحول بينه وبين الخروج. واستبق الباب، وتنزع منه، وهي عرفت كبطبيعة المرأة أنه لن يصل إليها إلا إذا لامست الطبيعة الطبيعة. ومعنى لمس الطبيعة الطبيعة، إذا لمس الجسد الجسد، ألقت شرارة في الهشيم. وده عقل النساء ومغريات النساء، وهو يخشى ذلك لأنه لا يضمن نفسه. وإذا قال لم تصرف عني سوء أصب إليهن، يعني الحجم، وإلا هروح. إذن الإنسان لا، يعني ليس عنده من العجب بنفسه وقوة الإرادة والفخر بذاته، أصب إليهن. فإذا أدركه الله تعالى فاستبق الباب وقام سريعا مسرعا إلى الباب لكي يفتح هذا الباب، فأدركته فقدت قميصه من دبر، قطعت قميصه وهي تنزعه تريد أن تعريه لتلمس الطبيعة الطبيعة حتى تصل لمبتغاها، فألفيا سيدها لدى الباب. والسيد في كتاب الله تعالى هو الزوج، وهذه معلومة ذكرتها مرارا، منتبه أحيانا بنذكر أمهات المؤمنين بالسيدة فلانة والسيدة فلانة، أقول لك هذا خطأ، لا تكون امرأة سيدة على الإطلاق، لا يهولنك كلام الإعلام سيداتي سيدتي، هؤلاء سواء الرجال والنساء سواء، ولكن الزوج هو السيد في كتاب الله تعالى. وألفية سيدة، لا تقال المرأة سيدة، سيداتي سيدتي، هذا كلام لا يقوله إلا المخنثين وأهل العلمانية. وهذا كل مجلس سيدة عائشة السيدة، لو قلت لا أم المؤمنين أو زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة لا تقال لامرأة إطلاقا، فالسيادة المطلقة للرجل بنص آيات سورة يوسف. فألفيا سيدة هذا الباب. وطبعا المثل البلد اللي أنت عارفه، ضربني وبكى وسابقني واشتكى، أول ما شافت الزوج ماذا تفعل؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ إيه رايح؟ هذا الرجل لم يستفسر ولم يبين ولم يستعلم، ولكن مباشرة أعطت له القضية، وضعت ملفات قضية زائفة أمام الرجل، فاحتكم إلى رجل من أهلها. وده أصل الحكومة في التشريع الإلهي، أن تبعث حكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. فاحتكم إلى رجل من أهلها وهو لم يرى الحادث، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. طب ليه ما قالش من دبر؟ لأن الرجل من أهلها، والرجل من أهلها فهو يميل إلى المرأة والحكم للمرأة بطبيعة الحال، فبدأ بالبداية التي هي مصلحة المرأة. وانتبه، تعبيرات الكتاب في أين يديك، ولكن تتأملها تجد العجائب فيها. وإذا قال الله هو أحسن القصص، وتحدى الله الإنس والجن بهذا الكتاب لا يأتون مثله. بدأ بالأمام، إن كان قميص قد من قبل، لأنه من أهلها وهو يتمنى أن يكون القميص قد قد من قبل، يتمنى أن تكون المرأة قد برئت ساحتها والتهمة تكون له. وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما ولد القميص قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. في هذه الآية يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك، قال هذا رجل فيه دياثة، رحم الله شيخ الإسلام تيمية، قال هذا رجل فيه دياثة، امرأة تفعل كل هذا الفعل ويقول لا استغفري لذنبك، أو يوسف أعرض عن هذا، دل على انحلال هذا البيت انحلال مطلق، يعني ما هم بطلاقها أو بقتلها أو بضربها أو بشيء، ولكن عالج المسألة علاجا كما سمعت. يوسف أعرض عن هذا، سبك من والده وانت استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. شيخ الاسلام لماح قال رجل فيه دياثة، وهذه الدياثة لا يأمن يوسف ابدا ان يعيش في مثل هذا البيت مرة ثانية. ايها المسلمون، لقد طرحت عليكم قضية كتبت فيها الاقلام كثيرة جدا، واخطأت فيها اقلام كثيرة وعلماء كبار، ولكن كما نعلم طلابنا لابد ان تجري مع النصوص، عينك على النص لا تغادره، لا تغادر اللص، لا السطر الأعلى ولا أسفل، لا تخرج من حدود اللفظ القرآني والنص النبوي أبدا، لأن هذا الذي ينجيك. تعبدك الله تعالى بنص أنزله على يد ملك السماء على أمين أهل الأرض، وبلغت إياه، فلابد أن تكون آمن على هذا النص، لا تغير ولا تبدل ولا تترك لعقلك وذهنك أن يسير في مسارات لا قيمة لها. ولذلك سماها الله تعالى أحسن القصص. أيها الرجال، كانت محنة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز أشد من محنته اليوم أن ألقاه أخوته في البئر. لما؟ هذه أشد محنة، محنة إخوته محنة قدرية، جاءته مصيبة قدرية، هو قدره كده شيء دون لا أن يكون له حساب، كان أن يصيبك مرض أو تصيبك مشكلة قدرية، هذه لا فضل لك فيها، قضاءك هكذا وقدرك، فلابد أن تصبر، فرض عليك الصبر. ولكن محنته مع امرأة العزيز محنة لا يخرج منها أو لا يكاد يخرج منها رجل على الإطلاق، لو تعرض لمثل هذه الفتنة، خصوصا وهو عذب كما قلت، وهو عبد، وهو في بيتها، وغلقت وهيئت الجو تهيئة كاملة، هيئت لك كما قال بعض القراء. إذن ساحة يوسف ما هم كما قال البعض، وما ارتكب معصية وما تجافى لذلك، إنها أخطر قضية في كتاب الله تعالى، تعرضت لمحنة وتعرضت لأقلام الكتاب والمفسرين وقالوا فيها ما لا يجب ولا يجوز. إذن رجل طلبته امرأة أو دعته امرأة، وخلي بالك طلبته ودعته، طلبته إلى نفسها، معنى الكلام أنا أرادته للزواج، لأن بعض الكتب الحديث قالت ذلك، ورجل طلبته امرأة لنفسها، ومعنى طلبته، أقول له يقف، حتى من علمائنا الذين علمونا نقول له يقف، طلبته لنفسها يعني طلبته للزواج، والقصة كلها لا تدور على شيء في الزواج، ولأنها امرأة متزوجة أصلا. يبقى إذن دعته امرأة ذات منصب وجمال، وذات منصب أي صاحبة قرار، كما سمعت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، حتى أعطت الحكم وأعطت القضية. ومن براءتي قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأنه يعرف مدى شناعة هذا الذنب، مدى فساد هذا الذنب لا يقع فيه إلا كل مجرم، ولذلك رتب الله أشنع عقوبة، عقوبة كلابية. سماه ابن القيم في كتابه الفذ أن هذا الذنب ذنب من الذنوب الكلبية، الذنوب الكلبية أو السبعية لا يفعله إلا الكلاب أو السباع، ولذلك رتب الله تعالى عقوبة الرجم، يرجم كالكلب، يرجم كالكلب، وفهمت الحيوانات ذلك، حتى بعض الحيوانات فهمت هذا وطبقت حتى الرجم في أقوامها وفي نفسها، كما أخرج البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأنبياء عن عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه، قال كنت أرعى غنما في بلاد اليمن، فوجدت قردا وخردة جاء حتى أراد القردة أن ينام، فتوسد يد القردة، وضعت يدها على الأرض كالمخدة ونام القرد زوجها يعني، ثم جاء قرد صغير فغمزها، فأخذت تسل يدها برفق وبخفة من تحت زوجها القرد وانطلقت معه فزنى بها، فلما رجعت أخذت تضع يدها برفق تحت رأس زوجها حتى لا يدرك ماذا حدث، فقام مندهشا فزعا، فلما قام مندهشا فزع شم رائحتها، فأخذ يصرخ ويشير إليها، يصرخ ويشير إليها، فاجتمعت القردة جميعا وظلوا يبحثون عن القرد الذي زنى وأتوا به، وحفروا لهما حفرة القردين ورجموهما، قال عمرو بن ميمون الأودي وكنت ممن رجمهما معه، ولأول مرة أرى الرجم في غير بني آدم. وهذه قصة رواها البخاري في صحيحه تبين وتوضح أن حتى البهيم الأعجم يعلم أنه لا حل لهذه المشكلة ولا علاج لهذا المرض الاجتماعي إلا بمثل هذه العقوبة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لابد أن يشهده الناس ويجرس ويفضح ويحفر له كما فعلت القردة. فهمت القردة ما لم يفهمه البشر، ما لم يفهمه البشر في عصر العلمانية، القرود كانت تفهم أكثر من أهل العلمانية، يفهم أكثر ممن لا يطبقون شرع الله تعالى. علموا أن نجاح المجتمع وصلاح المجتمع وصلاح أي أمة لا بد أن يكون بتطبيق حدود الله تعالى. فهمت القردة ذلك ولم يفهم البشر هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لما استقام يهود في المدينة بعد أن طبق النبي الرجم عليهم، لما جاءوا برجل بيهوديين زانية فقال: يا محمد، يعني هذا الرجل زنى بهذه المرأة، ماذا عندك؟ قالوا: اذهبوا إلى محمد، أهو نبي من أنبياء الله، وده اليوم الوحيد اللي اعترفوا به بنبوته، فإن قال جلدا فنحتج بكلامه على الله تعالى. نقول: لقد حكم في هذه القضية نبي من أنبيائك، لأن التوراة حكم التوراة فيها الرجم. فقال: أتوني بالتوراة، أليس في التوراة حكم الرجم؟ قالوا: لا، ليس موجودة. قال: أتوني بالتوراة. قل: فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وكان معه عبد الله بن سلام الحبر. قال: يا رسول الله، كذبوا، ده كان يهودي، كذبوا، هذه آية الرجم في التوراة، هاتوا التوراة. فجاءوا بالتوراة فوجدوا آية الرجم موجودة، وكان الرجل الذي يقرأ أعور، فأخبأ آية الرجم بيده، فقال: ارفع يدك، فوجد الآية. قال: هذه يا رسول الله آية الرجم. فأمر بهما فرجم، وهو نبي الإسلام، ما بلغه حد من حدود الله، لكافر، يهودي، نصراني، أي جنس، إذا بلغ حاكم المسلمين معصيته لابد أن يقيم فيه حد الله، هذا أمر الله. ولذلك أمر النبي بأن يؤخذ، وحفرت لهم الحفرة، ورجمهما النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده، قال: اللهم إني أحييت أمرك إذ أماتوه. أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، وهذه نعمة. من أحيا أمتي عند فساد سنتي، عند فساد أمتي، فله أجر شهيد. ولذلك قال: اللهم إني أحييت أمرك إذ أماتوه. أول من أحيا هذا الأمر. فطبق الرجم على يهود، وطبق الرجم على بعض الأصحاب كماعز وغير والغامرية، وهذا حكم الله تعالى في الزنا لتطهير المجتمع من هذه الآفة. ولذلك هذا المجتمع لا يطهر من هذه الآفة إلا بعدم التشديد في المهور وتيسير النكاح والزواج، وعدم يعني إطالة العمر الذي يتزوج على 40 أو 30، هذا خطأ اجتماعي خطير جدا، فيه فساد للمجتمع، وفيه فساد لواقع الأمة، وفيه تضييع لمقدراتها وتضييع لشبابها وقدراتها لهؤلاء الشباب. وهذه المسألة سأتكلم فيها بعد ذلك، دور الزنا في هدم الأمم، هذا دور الزنا في هدم الأمم، ما هدمت كل الأمم السابقة وكل الحضارات السابقة إلا بسبب هذا الفساد العريض، وبترك الأمر العقوبة على هذا. فلما ترك الأمر وتركت العقوبة زاد الفساد وانتشر في الأرض. ولذلك وضع الله تعالى الحدود، حدود للناس حتى لا يخرج من حد الله تعالى وتكون أرض طاهرة لله. ولذلك أيها المسلمون لابد أن نقف عند حد الله تعالى وحدوده، وقبل ذلك لابد أن نقف عند آيات الله نفهم معناها، نفهم معناها ونتأملها. الذين يهربون من العلم، أنا أتعجب، أناس يجي يصلي وبعدين لا يسمع علم، لا يكتب علم، حياتك هي العلم، لن تنجو من عذاب الله غدا إلا بالعلم، تهرب منه إنك تهرب من نجاتك. نعم العلم صعب، العلم شديد، وقواعده في غاية الصعوبة، ولذلك لابد أن تجاهد نفسك وتجاهد حتى تتعلم دين الله تعالى لكي تنجو من هذه العقوبات. ولذلك أمر الله تعالى بغض البصر، قل المؤمن يغض من أبصارهم، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهم، ذلك أزكى لهم. أيها المسلمون، فهذه وسيلة، وهذه غض البصر من باب سد الذرائع، وسد الذرائع يعني يعمل به إلا في المصلحة الراجحة، يعني يترك سد الذريعة إلا في المصلحة الزرع. وهذه قواعد أصولية أيضا لابد أن تنتبه، وبعد أن تذهب إلى بيتك تكتب ذلك، فإن قواعد سد الذرائع يعمل بها على الإطلاق إلا في المصلحة الراجحة. هذه إذا كان هناك مصلحة راجحة نوقف بعمل سد الذرائع، كما أمر الله بغض البصر للرجال والنساء، ولكن يباح النظر للمرأة المخطوبة، يباح للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته. فإذا سد الذرائع يتعمل لوقت محدد، ويقف هذا القانون عند المصلحة الراجحة التي يراها الإسلام ويراها علماء الإسلام. إن هذا الأمر دين، الدين، وهذا الدين علم، فلا بد أن نكون طلاب لهذا العلم وطلاب لهذا الدين حتى ننجو من عذاب الله تعالى ونعرف حدود تشريع الله تعالى. لما لم نكتتب جميعا ونكون طلاب علم ندرس كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي سينجيك. لا تقول أبدا أني رجل عامي أو لا أقرأ أو لا أكتب، كان أبو هريرة راوية الإسلام ولم يمسك بقلم على الإطلاق. أبو هريرة راوية الإسلام ما كان يقرأ ولا يكتب، وغيره من أمثال هؤلاء وصلوا لهذا المستوى العالي من العلم دون قراءة وكتابة. لا تتحجج أنك لم تدخل الجامعة أو لم تتعلم في المدارس، إن الإسلام يتعلمه كل واحد، هو سهل جدا ويسير على من أراد أن يتعلمه، فلا تهرب من هذا العلم لأنه ثقيل عليك أو أنك لا تفهم. لو أردت أن تفهم ستفهم، ولكنك لا تريد أن تفهم. كما قال لي البعض، أنا سأتعلم إذا سأعمل وسأحاسب، يبقى أنا لن أتعلم حتى لو حاسب. أقول ستحاسب وستحاسب وستحاسب على جهلك. فتسأل يوم القيامة لما لم تفعل؟ قل لا أعلم. قل لما لم تتعلم؟ وكان العلماء شهود في الأرض وأهل العلم موجودون، لما لم تتعلم؟ ما حجتك عند الله تعالى؟ وكان الرجل يضرب أعباط الإبل مئات الكيلومترات. انظر، الرجل يسأل سؤال من المدينة إلى دمشق، يسأل حديث واحد، يرجو حديثا واحدا. ذهب من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دمشق ليسأل عن حديث. هل فعلت ذلك؟ هل فعلت ذلك؟ أبدا والله. أيها المسلمون، دينكم دينكم، ونحن قادمون على فتن أسود من الليل البهيم، أظلم من الظلماء في ظلمائها، إن لم يعتصم بدين الله تعالى وبالطهر وبالعفاف وبالنقاء وبالحزم والعزم في إقامة هذا الدين بين أنفسنا لضعنا وضاع معنى هذا الدين. إن اشتراط وجود الأمة ببقاء هذا الدين، فإن ذهب هذا الدين ستذهب هذه الأمة. اعلم أنك ستضيع إن ضيعت دينك، لا قيمة لك. الذين لا دين لهم كيهود وكنصارى يتجمعون على خرافات، عقل عشعش فيه الخرافات والعناكب، ومع ذلك يتجمعون عليها. ولذلك لما قال علي بن أبي طالب قوله: لمن هزمت وأنت من أهل الحق وهؤلاء أهل باطل؟ لقد هزموا وغلبوا. قال: هم غلبوا لأنهم تجمعوا على باطلهم وأنتم تفرقتم عن حقكم. إذن لابد لأهل الحق أن يتجمعوا عليه ويدرسوه وينابذوا أعداء الله تعالى ويقيم الحج على الكبير وعلى الصغير حتى تبقى هذه الأمة، ويجلب الله تعالى هذه الأمة ويجلب سوادها وغبشها. وهذه الفتن لابد أن تجلب بطاعة وبعمل صالح، فاكثروا من العمل الصالح في هذه الأيام، وادعوا الله تعالى لبلادكم وأئمتكم أن يبقي هذه البلاد بغير فتنة، ويجنبها الفتن ما ظهر منها وطن، ويجنبها أعداء الله تعالى الذين يتلمذون منها غيظا وينتظرونها، ينتظرون يوم تفتيتها ويوم تقسيمها ويوم تضييعها. تجد لك رأسا لا تجد شيئا، تبحث عن دين وقد ذهب دينك وذهبت حياتك. أيها المسلمون، دينكم دينكم هو إمامكم، هو الذي يعصمك من كل فتنة ويعصمك من كل مكان. انظر لكل الدول حولك الذي بددها وضيعها ترك الدين وترك العبادة، الذي أفسد كل الفاسدين ترك الدين وترك العبادة. هدمت العراق على من فيها لإباحة الزنا وانتشار الخمر والفساد وضياع الأمانة، وهذا جزاء وفاق من الله تعالى. وكل قرية تفعل نفس الفعل ستلتقي نفس المصير. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها أي جعلنا مترفيها هم الأمراء، فحق عليه القول، فرسقوا فيها فحق عليهم القول، فدمرناها تدميرا. لابد أن تحسب حساب هذا اليوم وتعمل عملا صالحا ينجي نفسك وبلادك وأهلك من الفتن. وادعو الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وطن. اللهم ارزقنا العلم النافع وارزقنا العمل الصالح. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وارزقنا القبول على ذلك. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.